وفانا نورك الباقي أضاء رغم أن في الملحدين فيضه عم البقاع طلع البدر علينا من ثنيات وداع وجب الشكر علينا ندعى لله داع أهلاً وسهلاً بالنبي الله الله أهلاً وسهلاً بالنبي الله الله أهلاً وسهلاً بالنبي السيد العربي الله الله السيد العربي الله الله الله الله أهلاً وسهلاً بالنبي الله الله أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي السيد العربي الله الله السيد العربي النبي يا من حضر الله الله الحبيب يا من حضر الله الله النبي زين البشر الله الله من له شق شق القمر والحجر سلم عن النبي المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضر ها أبا الزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله ايه اللي غير احوالي ايه اللي حسن احوالي غير الغرام غير الهيام غير الغرام برسول الله المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله يخلي دمع العين يجري الله الله الحب يلعب بالأرواح يخلي خلي دمع العين يجري واللي يحب النبي يرتاح واللي يحب النبي يرتاح واللي يحب النبي يرتاح والله والله يرتاح أنا اللي تهت تهفك I love.